طيب، يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يغتسل منه فيه ثلاثة أوجه محتملة: الرفع والنصب والجزم، والراجح هو إيه؟ هو الرفع. طيب، هل لذلك نظير؟ نعم، لذلك نظير. مصنف ذكر أن هذا الحديث له نظير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها. ثم يضاجعها، أيضا يضاجعها في الأوجه المحتملة فيها الرفع والنصب والجزم، والراجح هو الرفع. والراجح هو الرفع. قال المصنف: وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، برفع يضاجعها، ولم يروه أحد بالجزم، ولا يتخيله فيه. يعني الجزم هنا حتى غير متخيل، يعني زي ما احنا عارفين الإعراب فرع المعنى، يعني رفعنا يبقى ده بناء على المعنى، نصبنا بناء على المعنى، جزمنا بناء على المعنى. فالجزم يعني لا يمكن أبدا أن يكون له معنى هنا في هذا الحديث. ليه؟ قال: لأن المفهوم منه أنه إنما نهاه عن ضربها لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، يعني في حال تاني بعد كده يحتاج إلى مضاجعتها، فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها، فيتعذر عليه المقصود لأجل الضرب. وتقدير اللفظ ثم هو يضاجعها وثم هو يغتسل في الحديث الماضي، يعني يريد أن يقول، يريد المصنف أن يقول إنه الحديث ده ثم يضاجعها الصواب فيه هو الرفع، والتقدير إيه؟ ثم هو يضاجعها بعد ذلك، يعني لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم هو يضاجعها بعد ذلك، ممكن يحتاج إلى مضاجعتها بعد ذلك، فيتعذر عليه ذلك لأنها تمتنع بسبب أنه أساء إليها وضربها. تمام؟ طيب، الوجه الثاني اللي هو الجزم، ثم يضاجعها بالسكون كده بالجزم، الوجه ده ممنوع. ليه؟ قال: لأن المعنى يبقى إيه؟ المعنى يبقى لا يضرب أحدكم امرأته ثم يضاجعها بعد ذلك، يبقى كده في نهي عن أمرين، عن إنه يضرب المرأة وعن المضاجعة، النهي عن الضرب وعن المضاجعة مع، يبقى ده معناه إنه من ضرب امرأته فهو منهي عن مضاجعتها، وده طبعا ليس مقصودا، ده ليس مقصودا. ماشي يا بنات؟ ماشي أيها الطلاب وأيتها الطالبات؟ نعم. طيب، ذكر المصنف بعد ذلك حكما فقهيا يستفاد من هذا الحديث، وهو إيه؟ هل قليل النجاسة ينجس قليل الماء؟ هو الحديث في إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الماء الدائم زي ما احنا عارفين بيكون قليل، عندك مية لا تجري، مية في إناء ولا في يعني خليج عندك في الحقل مثلا، ومسدود هنا ومسدودة هنا من الجانب ده والجانب ده، فالماء ده بيكون قليل. طيب، الماء القليل ده إذا بال فيه الإنسان يبقى كده نجاس، البول أيضا نجاسة قليلة، فيبقى نجاسة قليلة وقعت في ماء قليل. فالمستفاد من الحديث، المستفاد من الحديث إنه يتعلق بهذه المسألة: هل قليل النجاسة ينجس قليل الماء ولا لا؟ لو عندي ماء قليل وقعت فيه نجاسة قليلة زي البول مثلا ولا حاجة من الغائط أو أي أو الدم أو كده، نجاسة قليلة وقعت في ماء قليل، هل يتنجس الماء ولا لا يتنجس؟ قال المصنف: وهذا الحديث حجة لمن رأى أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم تغيره. وده المذهب الأول، إنه النجاسة القليلة إذا وقعت في الماء القليل تنجسه حتى وإن لم يتغير الماء، يعني إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ما دام وقع فيه نجاسة خلاص، مع إنه هو مع إن النجاسة دي قليلة، لكن ده لا يؤثر في الحكم الشرعي ما دام الماء قليل، لأنه ما دام الماء قليل يبقى إيه يعني، سواء باكت النجاسة يعني النجاسة إذا وقعت فيه وهي قليلة ولم تغيره بيتنجس. وده مذهب مين؟ قال وهو أحد أقوال مالك، ومشهور مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور، يعني في مذهب بقى آخر لمالك. وعندنا كلمة رواية مكتوبة في الكتاب ره ألف ياء تاء، رواية دي ولا إيه؟ هي طبعا خطأ، فنخليها رواية. ومشهور مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور، يعني المذهب الثاني إن الماء ده طهور ما دام ما تغيرش، عندنا ماء قليل وسقطت فيه نجاسة قليلة ولم يتغير لا لون ولا طعم ولا ريحه، خلاص يبقى الماء طهور. والمذهب ده مذهب مين؟ قال ده مذهب مالك برضه، مذهب مالك في رواية المدنيين، يعني طبعا مذهب مالك يرويه المدنيون ويرويه غير المدنيين، لأن مالك كان له تلاميذ من المدنيين من أهل المدينة يعني، وتلاميذ من غير أهل المدينة، منهم مثلا عبد الله بن وهب ده كان من مصر، فتلاميذ مالك من أهل المدينة رووا عنه أنه قال الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره يبقى طهور، ممكن يستعمل في العبادات ومش أي إشكال، تمام. وده مشهور مذهب الإمام مالك، قول الآخر ليس مشهورا عنه ماشي، لكنه مكروه مع وجود غيره، صنف بيقول كده لكنه مكروه مع وجود غيره، يعني هو طهور في مذهب مالك في القول الثاني يعني، بس ايه مكروه مع وجود غيره. نعم طيب، ما دليل المذهب الاول؟ المذهب الاول دليل الحديث، يعني المصنف قال هذا الحديث اللي هو حديث ايه، لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه حجة لمن رأى ان قليل النجاسة ينجس قليل الماء وان لم تغيره. طيب امال المذهب الثاني بقى اللي قال انه هو ان الماء في الحالة دي لا يتنجس، جوابه ايه عن الدليل؟ الجواب ايه بقى؟ ويصح ان يحمل الحديث، ان يحمل هذا الحديث على انه اذا ابيح البول فيه ادى الى تغيره، فحميت الذريعة بالنهي عن البول، حميت الذريعة، الذريعة اللي هي ايه؟ الذريعة اللي هي الوسيلة، يعني كلمة الذريعة معناها الوسيلة، وحميت يعني منعت. ويقصد ايه المصنف هنا؟ يقصد انه من ذهب الى ان الماء في هذه الحالة لا يتنجس بيحمل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام منع من البول في الماء الدائم، مش لأنه سيتنجس وإن لم يتغير زي ما قال أهل المذهب الأول، لا مش لكده، منع من البول في الماء الدائم لأن ذلك قد يؤدي إلى تغيره، قد يؤدي إلى تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فيبقى ده من باب إيه؟ منع الذريعة، يعني منع الوسيلة التي تؤدي إلى تغير الماء اللي هو البول، الوسيلة هنا البول، البول هو الوسيلة التي قد تؤدي إلى تغير الماء، إلى تغير لونه أو طعمه أو رائحته، وبكده يبقى إيه؟ أصبحنا نجسا، تمام؟ نعم طيب، يبقى إذن كده إيه، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة قليلة قيل إنه الماء يتنجس بذلك وإن لم يتغير، وده مذهب. وفي مذهب آخر إنه إذا لم يتغير لا يتنجس، لا يتنجس. طيب في مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهي هل هناك فرق بين البول في الماء الدائم وبين صب البول فيه؟ وهل هناك فرق بين البول والغائط وسائر النجاسات أم لا؟ يعني إيه؟ المصنف بيقول هنا إنه مذهب السلف، وذكر في هذه المسألة مذهبين. الأول نفهم المسألة علشان يبقى واخدين بالنا. هي المسألة إيه؟ الحديث فيه النهي عن البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. طيب هل في فرق بين البول في الماء الدائم وبين صب البول في الماء الدائم؟ يعني واحد مش هيبول بقى في الماء الدائم، لا هو هيبول مثلا في قارورة في زجاجة وبعد كده هيصب البول في الماء الدائم ده، هل في فرق بين الأمرين؟ طيب هل في فرق بين البول وبين الغائط؟ واحد مش هيبول في الماء الدائم، لا هيتغوط في الماء الدائم أو يعني هينزل دما أو قيحا أو صديدا من جسمه في الماء الدائم. هل ده يعني أي شيء من النجاسات، هل إذا ألقى في الماء الدائم هل يكون مثل البول في الماء الدائم؟ يبقى ده برضو منهي عنه. وإذا أخذنا بالمذهب الأول هيبقى نجس وإن لم يتغير ولا إيه؟ المصنف قال مذهب، ذكر مذهبين. المذهب الأول مذهب السلف والخلف أنه لا فرق بين النهي عن البول فيه وبين صب بول فيه، ولا بين البول والغائط وسائر النجاسات كلها. لكن في مذهب آخر، ده مذهب داود من المتقدمين، داود ده مؤسس المذهب الظاهري، وهو أيضا مذهب ابن حزم من المتأخرين، وابن حزم ده ناشر المذهب الظاهري، ألف كتاب المحلى وكان له تلاميذ وكده، فهو ناشر هذا الإيه؟ ناشر هذا المذهب. مذهب داود وابن حزم إنه المنهي عنه هو البول في الماء الدائم فقط، وأن هذا هو الذي يضر الماء. لكن لو أنت صببت ماء في الماء، صببت بول في الماء الدائم، لا يتنجس ولا يضر الماء شيئا، وليس هذا من المنهي عنه في الحديث ده. طيب لو أنت تغوطت أو ألقيت دما أو أي شيء من النجاسات غير البول في الماء الدائم، أيضا في مذهب ابن حزم وداود أنه لا يضر الماء شيئا، وده ليس منهيا عنه، ويجوز أنك تستعمل الماء. المصنف طبعا إيه؟ يعني ذم ابن حزم ذما شديدا في هذا الموضع، وانتوا هتقرأوا بقى في الكتاب، يعني شتم ابن حزم وشتم داود شتما شديدا، واعتبرهم ان هم ليسوا من العلماء وكده. يعني هو قال ايه؟ وذهب من اذهبه الله عن فهم الشريعة وابقاه في درجة العوام، وهو داود من المتقدمين وابن حزم من المتأخرين المجترئين على ان ذلك مقصور الى اخره. يعني وبعد كده ذكر بقى مسألة هنا في هذا الموضع، إنه هل أهل الظاهر يقصد داود وابن حزم ومن سار على هذا المذهب، هل يعدون من العلماء ولا لا؟ هل يعدون من أهل الاجتهاد ولا لا؟ بعض علماء اعتبرهم من أهل الاجتهاد وبعضهم لم يعتبرهم من أهل الاجتهاد، وده اللي المصنف بيرجحه وبيعتبر حتى إن العلماء اللي هم اعتبروا ابن حزم وداود والظاهرية دول من المجتهدين، أو يعني من الذين يمكن أن لا ينعقد الإجماع إذا خالفوه، اعتبر أن ده بسبب أنهم يرون، مش لأنهم يرونهم علماء مجتهدين، لا، لأنهم يرون أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف فيه العوام، إذا خالف فيه العوام، يعني لما العلماء يجمعون على شيء والعوام يخالفونهم يبقى ده ليس إجماع. ودي مسألة تانية برضو، هل الإجماع ينعقد إذا خالف العوام؟ في مذهب قال لا ينعقد إذا خالف العوام، والراجح زي ما ذكر المصنف هنا في هذا الموضع إنه ينعقد، لأن العوام لا يعتد بهم في الاجتهاد. يعني قال إيه في آخر المسألة هنا؟ قال والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد على ما يذكر في الأصول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراد بالأصول هنا، معلش نسيت، المراد بالأصول وقال على ما يذكر في الأصول، المراد بالأصول أصول الفقه، يعني مسألة الإجماع وهل هو ينعقد إذا خالف فيه العوام ولا لا ينعقد، دي مسألة موجودة في الإيه؟ في علم أصول الفقه. تمام. وأيضا هل خلاف الظاهرية يعتد به ولا لا يعتد به، دي مسألة مذكورة في أصول الفقه، إنه مثلا إذا العلماء أجمعوا على حكم معين، والظاهرية زي ابن حزم وداود ومن على مذهبهما خالفوا. هل نقول هنا الإجماع ليس منعقدا لأن الظاهرية خالفوا لهم رأي آخر، ولا نقول الإجماع منعقد؟ إذا قلنا إن الظاهرية لا يعتد بخلافهم هنقول الإجماع منعقد، إذا قلنا إن الظاهرية يعتد بخلافهم هنقول إن الإجماع لم ينعقد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.